ولإحسانهم إلى جميع الأمة، لأنهم هم المبلغون لهم جميع ما جاء بهم نبيهم صلى الله عليه وسلم، فما وصل لأحد علم ولا خبر إلا بواسطتهم، وهم يوقرونهم أيضا طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث نهى عن سبهم والغض منهم، وبين أن العمل القليل من أحد أصحابه يفضل العمل الكثير من غيرهم، وذلك لكمال إخلاصهم وصادق إيمانهم. انتهى. ويقول الشيخ آل الشيخ: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وطهارتها لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلامة قلوبهم من الغل والحقد والبغض والعداوة واعتقاد السوء في الصحابة، وسلامة ألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألسنتهم سالمة من أن تتلوث بالطعن والواقعة في أعراض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هم أحب طائفة إليهم، يعني خلافا للروافض الذين قلوبهم مفعمة من بغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعداوتهم، وألسنتهم مسلقة في صب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن مذهب الروافض تكفير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 11، فمذهبهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشنع مذهب وأفظعه، ولهذا صاروا أشر من اليهود والنصارى في هذا الباب، فإنهم لو سئلوا من شركم لقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، واليهود لو سئلوا من خيركم لقالوا أصحاب موسى، والنصارى لو سئلوا من خيركم لقالوا أصحاب عيسى. وذهب بعض أهل العلم إلى تكفير الروافض، واستدل بقوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا التكفير في بدعة التفضيل من دون بدعة التخوين. وأيضا هناك شيء آخر وهو عبادة الأوثان، والعياذ بالله. انتهى. ويقول الشيخ العثيمين: الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أو رآه ولو لحظة مؤمنا به ومات على ذلك. وموقف أهل السنة من الصحابة محبتهم والثناء عليهم بما يستحقون، وسلامة قلوبهم من البغضاء والحقد عليهم، وسلامة ألسنتهم من قول ما فيه نقص أو شتم للصحابة، كما وصفهم الله بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. انتهى. قال شيخ الإسلام المصنف رحمه الله: الأصحاب جمع صاحب، والصاحب اسم فاعل من صاحبه يصحبه، وذلك يقع على قليل الصحابة وكثيرها، لأنه يقال: صحبته ساعة، وصحبته شهرا، وصحبته سنة. قال الله تعالى: والصاحب بالجنب، قد قيل هو الرفيق في السفر، وقيل هو الزوجة، ومعلوم أن صحبة الرفيق وصحبة الزوجة قد تكون ساعة فما فوقها. وقد أوصى الله به إحسانا ما دام صاحبا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. وقد دخل في ذلك قليل الصحبة وكثيرها، وقليل الجوار وكثيره. وكذلك قال الإمام أحمد وغيره: كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه، له من الصحبة بقدر ذلك. فإن قيل: فلما نهى خالدا عن أن يسب أصحابه إذا كان من أصحابه أيضا؟ وقال: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. قلنا: لأن عبد الرحمن بن عوف ونظراءه هم من السابقين الأولين الذين صحبوه في وقت كان خالد وأمثاله يعادونه فيه، وأنفقوا أموالهم قبل الفتح وقاتلوا، وهم أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فقد انفردوا من الصحبة بما لم يشركهم فيه خالد ونظراؤه ممن أسلم بعد الفتح الذي هو صلح الحديبية وقاتل، فنهى أن يسب أولئك الذين صحبوه قبله، ومن لم يصحبه قط

ويحب الصحابة لأجلها انتهى. ويقول الشيخ آل الشيخ رحمه الله قوله لا تسبوا أصحابي الخطاب مع خالد بن الوليد رضي الله عنه وأصحابه في قصة بني جذيمة لما قتلوا من قتلوا ظنا منهم أنهم لم يسلموا، أنكر عليه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قتله لهم فسبه خالد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابه يعني عبد الرحمن بن عوف، مع أن خالدا وأصحابه من الصحابة لكن عبد الرحمن أسبق صحبه، فما الظن في من بعده في الزمن والفضل؟ لو أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم من البر ونحوه ينفقه، ولا نصيفة لغة في النصف، وذلك أن تفاوت الأعمال إنما هو بالنسبة إلى ما في القلوب لما فيها من صريح الإيمان والصدق ما لا يكون لمن بعدهم. فلأجل الآية ولأجل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي فيه أعظم تغاير بين الصحابة ومن بعدهم، كان مسلك أهل السنة في الصحابة هو ما تقدم انتهى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي خطاب لكل أحد أن يسب من انفرد عنه بصحبته عليه الصلاة والسلام، وإن كان سبب الحديث سب خالد بن الوليد رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف، فإن من لم يصحبه قط نسبته إلى من صحبه قط كنسبة خالد إلى السابقين وأبعد انتهى. تفاوت الصحابة في الرتب والفضائل. قوله ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. يقول الشيخ العثيمين تختلف مراتب الصحابة لقوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وسبب اختلاف مراتبهم قوة الإيمان والعلم والعمل الصالح والسبق إلى الإسلام، وأفضلهم جنسا المهاجرون ثم الأنصار، لأن الله قدم المهاجرين عليهم، فقال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، ولأنهم جمعوا بين الهجرة من ديارهم وأموالهم والنصرة انتهى. يقول الشيخ آل الشيخ وفضائل الصحابة جمة، جاءت نصوص عامة لجميعهم وجاءت نصوص خاصة، منها ما هو تفضيل لهم عموما ومنها خصوص طائفة على طائفة بالتفضيل، مثل المهاجرين فضلوا على الأنصار وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان، ومنها ما هو تفضيل أشخاص على أشخاص، وأهل السنة يقبلون ذلك كله ويعرفون لكل واحد من الصحابة فضله انتهى. تفضيل السابقين على التابعين. قوله ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل. يقول الشيخ الهراس لورود النص القرآني بذلك، قال تعالى في سورة الحديد لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وأما تفسير الفتح بصلح الحديبية فذلك هو المشهور، وقد صح أن سورة الفتح نزلت عقيبة، وسمي هذا الصلح فتحا لما ترتب عليه من نتائج بعيدة المدى في عزة الإسلام وقوته وانتشاره ودخول الناس فيه انتهى. سبب تسمية صلح الحديبية فتحا. يقول الشيخ السعدي وقيل لصلح الحديبية فتح لما ترتب عليه من المصالح والخير الكثير ودخول الكثير في الإسلام، ولهذا كان من أسلم قبل ذلك وأنفق وقاتل أفضل ممن فعل ذلك بعده، لما حصل لهم من السبق في الإسلام وقت ضعف المسلمين وكثرة الأعداء ووجود الموانع الكثيرة والمصاعب الكثيرة في طريق الإسلام انتهى. ويقول الشيخ أهل الشيخ الفتح هو صلح الحديبية، سماه الله فتحا فإن الناس دخلوا في الدين وكانوا في غزوة بيعة الرضوان 1400، وبعدها كانوا نحوا من 10000. فإن الصحابة لما اجتمعوا بالكفار وبينوا لهم وقاتلوا كانوا أفضل ممن أنفق من بعده وقاتل. فمن كان قبل صلح الحديبية من الصحابة بادروا ولم يبالوا بكثرة الأعداء، فأنفقوا وقاتلوا مع الشدة والقلة، وبذلوا المهج والنفس والنفيس، ومن بعدهم أنفقوا وقاتلوا ولكن مع الكثرة والقوة، فبهذا كانوا أفضل. فالأولون في ضيق العيش وشدة العدو وقلة النصرة، فهذا جنس المراتب. فجنس من أنفق من قبل الفتح وقاتل أفضل وأرفع على من أنفق من بعده وقاتل، لقوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فهؤلاء أفضل، ومنهم السابقون، وإنما كانوا أفضل لأنهم كانوا سابقين، ولأنهم اختاروا الإسلام وقت القلة والشدة. ففرق بين من دخل في حال الضيق والشدة ممن دخل وقد كثر الناصر والداخل في الدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين صالح أهل الحديبية ليأمن الناس فدخل بذلك خلق كثير، ولهذا كان ما بين صلح الحديبية وبين فتح مكة 2 سنين، وفي الحديبية عددهم 1000 وزيادة، وفي فتح مكة 10000. انتهى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.